مهدي واللحن للموسيقار محمد عبد الوهاب. قبل ما بشوف الحب وقبله ياما خيالي وطيف وتقبله واما عيوني لمحوا مكانه رحت وراه خدني في النار وعذب ومرار ولبت معاه واما عيوني لمحوا مكانه رحت وراه خدني في النار وعذب ومرار ولبت معاه واما عيوني لمحوا مكانه رحت وراه خدني في النار وعذب ومرار ولبت معاه اه من الحب ومن اللي رماني رجع تاني رجع بعد الشوق ما ضماني رجع رجع رجع تاني فوق الشوق فوق الشوق فوق الشوق خدتني لحبي رحت وراحت راحت قلبي راحت قلبي غلطة عمر خدتني لحبي رحت وراحت راحت قلبي راحت قلبي غلطة عمر خدتني لحبي رحت وراحت راحت قلبي راحت قلبي غلطة عمر خدتني لحبي رحت وراحت راحت قلبي راحت قلبي ليه يا قلبي جرينا ورا المكوني ليه على نار الجرح مشينا وعيا ليه يا قلبي جرينا ورا المكوني ليه على نار الجرح مشينا راجع بعد الشوق ما راجع تاني راجع بعد الشوق مغالي راجع راجع راجع تاني فوق الشوق فوق الشوق فوق الشوق Yeah. راجع راجع تاني.